اللهم اجعلنا منها فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوبة. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين معه في كتابه الجامع للقرآن. وصلنا إلى سورة النساء وفي قوله منها السابعة والعشرون. طيب قوله تعالى فلم تجدوا ماء. الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه وإما أن يخاف فوت الرقيق. المسافر الذي لا يجد مثلا الماء إما عدمه ما معه أو معه لكن أليه. نعم. وإما أن يخاف فوت الرقيق بسبب طلبه. يعني إذا راح يخاف يخاف حدا يعني يعتدي على رفيقه لأنه اثنين أقوى من واحد. نعم. أو خوفا على الرحل بسبب طلبه. أيوة. أو يخاف نصوصا أو سباعا أو فوات الوقت أو عطشا على يعني إذا راح بده يطلب الماء يروح بأذن العصر مثلا وكان وقت الظهر أو عطشا على نفسه أو على غيره يعني من حيوان محترم واللي ما بيصلي ما هو محترم أمره الموت يعني والحياة بيستاهل الموت لأنه يعني هذا اللي ما بيصلي يعني راسه أي بس من يعني من صخرة. ليش يكونوا بس يقولوا بس يصلي بس يعني هو يرجع نعطي أما لا ما بده يصلي يا عمره إن شاء الله خلاص خليه. يعني هذا مشاكس بشكل يعني ما بدك تصلي لا ما بيصلي يصلي إذا ما صلى يعني لازم يعرف الحكم إنه ما بنعطيه الميات خليه يموت من عطشه. أما إذا بيصلي نعطيه الميات ومنتيمه مشان يشربوا أو منخبيهن إله يعني كل ياتنا مشان يشرب ونتيمم لحمه. يعني اذا معنا قطه لو فرضنا بتشرب كثير بنخلي الميات للقطه يعني ما نحمر لا الحمار احسن من استغفر الله اي الحمار بنخليه للميات هذاك نسال الله العافيه هذاك ما بنخليه للميات. معنى إذا في نصراني مكاتب نصراني مكاتب ليش بقى نصراني مكاتب نصراني رقيق يعني لا مو ليش رقيق يعني ليش هالقيد بيكون رقيق أنا نصراني يعني غير محارب يعني بيقصد معاهد مو مكاتب. إيه نعم. إيه منعطي ما من الفضل لا ما من الفضل نعم نتألفه نعم. وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه يعني واجب سنة ولا تألفا والله يعني ككافر كونه كافر يعني لا مو تألفا لكن أنا عم أقول يعني ننوي فيها تألفا لعله يسلم. أما يعني ما يعني ما أذكر يعني ماذا قالوا في شأن الكافر يعني المعاهد يعني الذمي، هل ترى هل هو محترم يعني يبقى محترم؟ والله الأصل يكون محترم، لذلك قلت أنا حتى نتألفه. يستحق الموت؟ طبعا لك إذا ما بيصلي يقتل، يعني حتى إذا كان شفناه دام عموت من عطش؟ آه؟ إذا كان شفناه دام عموت من عطش ما نعطيه الموت؟ لا أبدا. ليه؟ يعني واحد أعداء الدين يصطادون بالماء العكير، لا شوف شوف الإسلام الدام عم يموت من العطاش ومعطوه مياه مشان حضرته يتوضا، قال له انظر لهذا الإنسان عم يموت من العطاش وما ألف تبت، بس ما بتكلفه كلمة بس قول خلاص تبت، ما بيستاهل أكثر، بيستاهل تكسير رأس قبل ما يموت عطاش، هذا بده يقتل هذا الأصل، الله قتله وريحنا منه يعني. يعني لا تنظر نستنى يعني لحنا بنتوضى ونخليه يموت من العطاش، هو عم يموت حاله من العطاش مو أنا عم نقتله، هو عم يموت حاله، ما هيك ولا لا؟ يعني يعني بخل هو لأهنا إذا بخلنا بالموت هو بخل بكلمة، نحن بخلنا من الميات إيه فيها الميات فيها شيء ممكن نشربون لحنا، أما هو كلمة بخل هو يقول تب بس تب وما قاله، بس يقول تبت خلاص نعطيه من قدمه يعني ندافع عنه مثل ما ندافع عن نفسنا، ما يضحكوا علينا أعداء الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك لطبيخ يطبخه لأنه يعني تارك الصلاة الأصل يقتل يعني، بس مو لحنا حاكم اللي بيقتل. نعم. وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة البدن. أيوة. فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمم وصلى. شو بنعرف أحد؟ شو بنعرف أحد؟ أشقى. اسم كان. والله فاعل كان أحسن. وجد أحد هذه الأشياء، هذا المراد وجد، فإذا وجد أحد هذه الأشياء تيمم وصلى. نعم. ويتيمم وصلى ثم ويترتب إثمه للمريض بأن لا يجد من يناوله. نعم. أو يخاف من ضرره. بأن لا يجد أو يخاف من ضرره. نعم. ويترتب أيضا عدمه للصحيح الحاضر للغلاء الذي يعم جميع الأصناف. يعني هذا كمان يترتب أيضا عدمه يعني كأنه معلوم. نعم. للصحيح الحاضر بالغلاء يعني صحيح حاضر وما يعني وما في شيء ومعه مال يشتري بس الماء عم ينباع بغالي كتير، هذا يعد معدوما، الماء هذا كأنه معدوم ما بيشتري يعني، الذي يعم جميع الأصناف. نعم. أو بأن يسجن ويربط. ايه. وقال الحسن يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عليما، وهذا ضعيف. نعم. لأن دين الله يسر. نعم. وقال الطائفة يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. نعم. ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. ليش بقى؟ ما لم يزد على القيمة الثلث، ليش ما نقول ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا؟ ليش الثعوم عم يشكلها يعني؟ ما لم يزد هو يعني المتيمم على القيمة الثلث، هي فكره لا ما لم يزد الثمن على الثلث أحسن يعني خليه يعني بدون تشكيل انتهي. ما هي نعم. قال الطائفة ثلث ما يملك، لا ثلث المال يعني ثلث الثمن، يعني عم تنباع مثلا اللتر عم ينباع بليرة، هذا بده ليرة ونص، ليرة ونص زادت على الثمن، أما ليرة ومثلا وربع لا بتشتري هيك. أيوة يعني محمولة، يعني ثلث محمولة، أما نص كترة بعد نص طبعا الماء وثمنه هناك المكان المفقود فيه الماء بالصحراء، مو يعني هيك اللتر يعني أو يعني القنينة فرضنا 3 ليرات بنقول صار عم يطلب فيها 4 امتى يشتريها؟ 4 ونص ما لا ما بيشتريها، مو يقول والله حقه ليرة، حقه ليرة يعني بالحضر مو استفاد. نعم. وقال الطائفة اشتري قيمة الدرهم من الدرهمين والثلاث نحوها. نعم. وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل لأشهب أتشتر القربة بعشرة دراهم، القربة بشراء 100 مليون درهم ما هي بشراء وقول على البير يعني ها؟ أه؟ نقول له على البير؟ لا لا القرب يعني نحن عم نحكي على القرب والقربة. إذا في قربة بتنشرب المصاري والله. أبشر. شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. نعم. أما القرب بتنشرب بعشرة على هو القربة. نعم. فاشترى القربة بعشرة دراهم فقال ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي وعدم الزيادة مطلقة، ثمن مثله خلص، بس يعني كمان مو على إطلاقها بعدم الزيادة مطلقة، كمان الكلام فيه نظر شوي، يعني عم تنباع فرضنا بليرة ايه ليرة وعشر قروش ولا في زيادة، لا هذا ما اسمه زيادة. نعم. اما الاصل ما في زيادة، يعني زيادة يحكى بها لا. نعم. الثامنة والعشرون. نعم. هل طلب الماء شرط في صحة التيمم ام لا؟ إيه يعني شو طلب الماء، يعني ما في مي هو شوف قبله تقول ما في مي دغري تحكم ما في مي وتتيمم، لا روح شوف امشي تحرك حركة بركة. نعم. الظاهر مذهب مالك ان ذلك شرط وهو قول الشافعي. وذهب القاضي ابو محمد نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمم وهو قول أبي حنيفة. والله نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يعدل. غلوة غلوة سهم يسموها، غلوة سهم يعني إذا ضرب سهم بيصيب، يعني قده بيكون يعني 50 متر مثلا، السهم بيوصل 100 يعني قول 100 متر 200 متر غلوة سهم. الروسية قديش بتوصل؟ 80 300 800 والله هذا اللي بحثني يعني قريب الكيلو بس ما عدا معاك. نعم. أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يهدي إليه. قال إسحاق لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. وذكر حديث ابن عمر. ليه على الحال إذا أخذنا على يعني على ظاهره سير الإنسان إذا ما عنده ما يدل به بيت يمنع على مضر يروح يشوف برا هيك نعم سأل الشافعي سأل الإمام كيف بده يطلب يدور دغري ما هي. نعم والأول وأصح نعم إيه نعم اللي قال أصح ما قال صحيح يعني الأول صحيح بس هذا أصح ما لو قال صحيح صحيح أي هذا كان غلط أواهي نعم يعني ديننا يسر الحمد لله. وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ. نعم لقوله تعالى فلن تجدوا ماء. وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. نعم. وأيضا من جهة القياس أن هذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. نعم. وأيضا من جهة وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. نعم. يعني ربي قال فلم تجدوا ما يعني الكلام شايفه أنا هيك يعني هو مفهوم نقول والأول وأصح أنه الأول أصح يعني الطلب طلب يعني عند السادة المالكية وسادة الشافعي بعدين قال وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ يعني الأول ما هي لقوله تعالى فلم تجدوا ما وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء مفهوم طيب لما استدل بالآية فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما شو وين يعني وجه الدلالة بالآية فلم تجدوا ما فتيمموا فلم تجدوا ما فتيمموا يعني مجد الماء وعدم مجد ولاك ولا بعد الطلب سيدي يعني فلم تجد يعني دورت عليه بعد البعث ايوه طلبته فلم تجد ماء ليش ما نقول فتيمموا صعيدا عندها تيمم فلم تجد ماء ايه هيك مني يعني ثم الله وعلى شعب جعل منها الأملا لم تجدوا معنى فلم تجدوا نعم بس يعني فلم تجدوا معنى يعني ليش ما نقول فلم تجدوا معنى يعني كنت يمموا تتوضوا ما لقيتوا معي منين لنقول انه روح ارهت يعني فلم تجدوا معنى هيك قال احنا عم قول منين هذا بدنا نقول احنا يعني ندخل محور عم قول فلم تجدوا ماء لانه بديت الضم لا ماء يوم فلم تجدوا ماء نعمتوا الحنفية عم يقول ليس بشرط الحنفية مو هيك في موضعه يعني ما موضعه هذا اللي عم يقول يعني يقول طلب هو عم يقول طلب طلب في محله لا هو عم يقول طلب هلا تناقض كلام يعني كنتوا عم تدوروا عليه انه عم يقول الاول انه طلبته هون فلم تجدوا ما انا عم يعني يستدل على مذهب الامام مالك الامام الشافعي يعني دورت عليه غيره عم يقول لا يعني الايه محتمله ما هي محتمله هيك محتمله هيك فلم تجدوا ماء يعني دورت عليه فلم تجي معك ما دورت ما لقيناها بالمكان ما في بدأ أنت وضع أخي ما في مية تيمم. الآية يعني بتحمل هالمعنى بتحمل هالمعنى ما هي؟ هي ساعة سبحانه وتعالى. هي ساعة. في ساعة. هي تفصيل. يعني تحمل حمالة تحمل المعنيين الآية. لكن منين إجى الاجتهاد؟ لأنه عم تحمل. وإلا كيف اختلفوا؟ لأنه حمالة المعنيين. واللي بده يوجب بده دليل دليل قطعي. يعني إذا قال فلم تجدوا ماء صار في الدليل في احتمال. يعني ما بصير يعني ينهى غيره عن ذلك يقول له حرام ودليل عم يجيب الاثنين لذلك قال هذا صح يعني أحوط العبادة. نعم لأنه الضرورات تناط بقدرها هيك يعني الضرورات تناط بقدرها يعني حسب المكان مثلا ما عادة بنجاب ما بتفرق ما لقينا هلا بدنا نتنظم فيه يعني كله يحتمل كل واحد على فهمته على هو يعني على ما يعني ما بيبغي مثل ما بيقولوا كله يعني بتحتمل هذا. نعم نعم سيدي. وايضا من جهة القياس ان هذا طبعا لما بده يتوضا بيقوم عن موضه بيقول ما لقينا ميونه بدنا نتوضا ما في ميه ويقوم ما تجدوا ما المي موجود هنا يقين ان هون المي يقين فيه. اما لو عرفان عند الجميع هذا الكلام يعني بده يتوضا بيعرف يعني بمشي خمس دقائق عشر دقائق مثلا بيصلى على المي بنقول فلم تجدوا ماء الله قال فلم تجدوا ماء ما بنعرف ولا نعلم ان هناك ماء ولو كان ما يفوت الجماعة تفوت الجماعة. يعني إذا بده يروح للموضة هذا إذا بده يروح للموضة بده ينزل ويتوضأ لو فرضنا ما في هون البحر ينزل يتوضأ بيكون أدى العصر وده يصلي الظهر من التيمة شو صليت هي هذا قولا واحدا عند الجميع ما بيصح عند الجميع. إيه. طب وإذا ما وجد مي بالمكان الوضوء؟ شلون؟ إذا ما وجد مي بمكان الوضوء؟ لا هون لا هون لا. هون لا بنقول فلم ما لقينا مي. لأنه الجامع الثاني يوجد ماء. إذا موجود يقين بده يروح. إذا موجود يقين. يعني هون في احتمال يعني هذا المحل في مي. لكن مثل ما قلنا بده يمشي شوي. أما المكان الثاني هذا بتحت الحمد لله فلم تجدوا ماء يعني مو واجب علي أطلبه مو واجب أطلبه يعني مو بالعادة لما بقوم أنا بدي أتوضبره على جامعة تانية هي في احتمال. أما هون موجود المي دائما موجود هون. نعم ما منقول فلم تجدوا ماء البيت المي ببيتك ما لقيتها ما لك مكلف لا تدق على الجيران ولا تدق على حدا ببيتك الماء تطلبه من بيتي أما على جيرانك مو. سيدنا إذا بلد الماء فيها عزيز قليل يعني والناس عم تستخدم الماء هذا للشرب والطبخ فهذا الماء يستخدم للوضوء ولا يتيمم والله إذا قال طبعا إذا طالما نحن بالبلد نتوضى إيش قدش بده يتوضى يعني مد ماي كاستين شرب إذا عطشان بيشرب أكثر. نعم كنت أشام كل جوابة ما في ثلاث سنين مثل ما أنا بتأيي ما بمكان بيت الأخلي كثير جوانا سكتوا كله. نعم يلا سيدي. وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله. نعم. فلا يجزئ فعله إلا مع تيقن عدم مبدله. إيه. مع العتق في الكفارة. إيه كالصوم مع العتق في الكفارة طالما في رقبة ما بصير يعني. نعم. تسعة وعشرون. يعني بتشتري رقبة مو تكون عندها ولا إذا مو موجودة كأنه بيتناول هذا الكلام. طالما عندك تشتري رقبة وتعتقها ولا لا؟ إذا عندك رقبة تعتقها، ما عندك رقبة بتصوم كمان تحتمل. نعم يلا سيدي. على ذكر موضوع الرقبة يعني أسمعت بعض المشايخ أنه في بعض البلدان الآن بعض المناطق النائية يعني يذكروا اليمن أو موريتانيا انه في عنده مثلا بعض المناطق في رقيق انه يفترض فيه انه تروح تشتري رقيق من هالبلاد افضل من العتق بالكفارة. هل يجور الاسلام؟ لا الله ما كلفه لانيك الله ما كلفه يسافر وبعدين منين هذا يعني خلص ما في رقم ابدا كلها التغيط كلها تمام يعني افتلت كلها تحررت الناس وكلها بس يعني قد يعود يعني قد مو مستحيل جائز. نعم نعم سيدي. وإذا ثبت هذا وعدم الجماعة الحمد لله المقاتلين الله يهدينا بالأمر أول ما يعني يعني صار السبايا ولا جارية ولا أعوذ بالله لذلك انتصر الغري. ماي أنا سمعت من فم بعضهم يعني دغري والعياذ بالله يعني عم يحدث بهذا الشيء ذلك يقولوا نية الصياد مخلايته. لكن تقاتل مشان الله عم تبذل روحه عم تحط يعني حق هذا الشيء روحه تجي بتبيعها بهي الله لا يبتلينا مع ذلك ما بعد بتبيع روحك بشيء روحه بتحط هذا الشيء حق وروحه الا اذا بدنا نقول يعني لا هو عم يقاتل في سبيل الله لكن منها يعني هب غنائم ممكن حتى ما نسي الظن. نعم سيدي الله يكرمنا بأن نقصد وجهه في كل وجهه. نعم يلا سيدي. التاسعة والعشرون. وإذا ثبت هذا وعدم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في جميع الوقت أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له أو يتساوى عنده الأمر. وإذا ثبت هذا وعدم وعدي من ما ليش ما نقول وعدي من ما هو يعني ما بصير وعدي وعدي أنا عم شكلها نقول ما بصير فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في جميع الوقت أو يغلب على ظنه يعني المظنة تقوم مقام المعينة وجود أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له أو يتساوى عنده الأمران يعني الفقد والوجود فهذه ثلاثة أحوال. نعم. الأول يستحب له التيمم والصلاة أول الوقت لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحرز فضيلة أول الوقت يعني يصلي. نعم. نعم. والثاني يتيمم وسط الوقت يعني إذا قالوا له جاي مي بآخر الوقت يعني قالوا له جاي المي بينتظر لا بيتيمم ويصلي. نعم. الثاني يتيمم وسط الوقت. نعم. حكاه أصحاب مالك عنه فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أول الوقت. نعم. فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه. نعم. ثالث يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت لأن فضيلة الماء أعظم عليها وفضيلة يعني كله يعلم أنه ما في ماء هذا يعطيه الثلاثة ما في ماء نصلي دغري ولا أنا مهل أبارك الله بيبعد. أنا بالأول والقول الأول هو الأول يعني معتمد. صلي بأول الوقت وخلاص. نعم. الثالث يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت، لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت. أيوة. لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها، فضيلة الماء متفق عليها. نعم. فضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة، ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة. بس يعني الكلام فيه نظر، يعني فضيلة أول الوقت وفضيلة الماء، فضيلة الماء يعني إذا نعلم أن الماء يأتي، أما عند اليأس خلاص أول الوقت. نعم نعم. ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة. نعم. والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار. قاله ابن حبيب. أنا شو عم بقول؟ كله عم بقول فضيلة الماء. نعم فضيلة، لكن هون هو وجوب وفضيلة، يعني أفضل أنه يكونوا ما في ماء، لذلك عم بقول فضيلة. يعني معناتها بتصلي قولا واحدا بالأقوال الثلاثة، بس يعني هل ترى إذا انتظرنا بتفوتنا الفضيلة؟ لما تعجلنا بتفوتنا الفضيلة ولا لا تفوتنا؟ يعني يقول لا لا يعني لا تفوتنا، أنه استبدلنا بدالة فضيلة أول الوقت. نعم. إذا حضر الماء بعيد الصلاة؟ لا، إذا بحسب المكان، إذا كان بصحراء لا ما بعيد، أما إذا كان بالمدينة لا بعيد بالوقت حتى مطلق. نعم. أنه يغلب فيه وجود الماء. نعم. أما إذا المكان يغلب فيه بس الله لا تفقد الماء ما هي ما به. نعم. فلو علم وجود الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى، وقد قال ابن القاسم يجزئه. فلو علم وجود الماء في آخر الوقت، هلا علم أنه في ماء، صورة ثانية، فتيمم في أوله وصلى، فقد قال ابن القاسم يجزئه، يعني التيمم، مع أنه بيعرف أنه جاي الماء. فإن وجد الماء عاد في الوقت خاصة بس. وقال ابن عبد الملك إن وجد الماء بعد أعاد أبدا. أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ إذا بالوقت أداء، بعد الوقت قضاء. الموفية في 30، والذي يراعى من وجود الماء أن يجد ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. أيوة. هذا قول مالك وأصحابه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. أيوة. وهو قول أكثر العلماء، لأن في أحد قوله أمر قول الثاني إمام الشافعي تستعمل الميات وبعدين تتيمم عن الباقي. ليه؟ الميسور لا يسقط المعسور. نعم. هذاك المعتمد. نعم نعم. لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين. نعم. إما الماء وإما التراب. أيوة. فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان غير موجود شرعا، لأن المطلوب من وجوده الكفاية. نعم. وقال الشافعي في القول الآخر يستعمل ما معه من الماء ويتيمم، لأنه واجد ماء، فلم يتحقق شرط التيمم، فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لما لم يجد. نعم. واختلف قول الشافعي أيضا فيما إذا نسي الماء في رحله. نعم. والصحيح أنه يعيد، لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجب، وإنما فرغ يعني نسيه فرغ. نعم. والقول الآخر لا يعيد وهو قول مالك لأنه لم إذا لم يعلموا فلم يجيب. يا الحاج الله يعطيك العافية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.